بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس جديد من شرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند مكروهات الصلاة، وذلك بعد الكلام عن سنن الصلاة. وثم فارق بين المكروهات وخلاف الأولى، فلا يلزم من طلب الشرع كراهة تركه، يعني لا يلزم أن الشرع يطلب شيئا من الأشياء أو يكون هناك شيء من السنن أن ترك هذه السنن أو هذه السنة يكون مكروه، لا يلزم هذا. فليس كل من ترك سنة من سنن الصلاة وقع في الكراهة، إلا أن يحمل على الجاري على اصطلاح المتقدمين من إطلاق المكروه على خلاف الأول. أما المستقر اصطلاح المتأخرين فهم يرون اختصاص المكروه بما نهي عنه بخصوصه واحد، ويضم إلى ذلك ترك ما تأكد طلبه أو اختلف في وجوبه. يبقى المكروه إما أن ورد نهي أو ذم في خصوص هذا، مثلا كما سيأتي في الالتفات، فيأتي الحديث هذا إيه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة الإيه العبد. فهنا وإن كان ليس نهيا صريحا لكن في حكم النهي، أنه وصف هذا الالتفات في الصلاة بأنه اقتلاس من الشيطان، تمام؟ يبقى هذا لما جاء بخصوص الاختلاس دل على كراهة الاختلاس، بخصوص الالتفات دل على كراهة الالتفات، خلاص؟ وإيه كمان؟ قال لو كان الفعل طلب طلبا أكيدا، تأكد طلبه، كأن كانت سنة مؤكدة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، أو داوم عليه، المهم أنه داوم عليها، حصلت المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم والتحري، ففي كثير من الأحيان تكون دي سنة إيه؟ مؤكدة، فتركها مكروه مع أنه ما وردش النهي فيه، لكن تركها إيه؟ اعتبروه مكروه. كذلك من الأمور التي تدخل في المكروهات ما اختلف في وجوبه فتركه مكروه، ما اختلف في وجوبه فتركه ايه في اشياء مثلا ايه التشهد الاوسط اختلف في وجوبه، فمن تركه وقع في الايه في الكراهة. تكبيرات الانتقال الحنابلة يرون الوجوب والجمهور يرون الاستحباب، فمن ترك تكبيرات الانتقال وقع في الكراهة. كذلك السورة بعد الفاتحة، هذه طلبت طلبا أكيدا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها في الركعتين الأولين، صح؟ فدوام فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصلي بالفاتحة فقط، وإنما كان يقرأ، صح؟ ودي سنة مش واجبة، مش ركن ولا شيء. فمن تركها عندئذ يكون قد وقع في الكراهة لتأكده، أو كما ذكرت لكم مثال إيه، من وقع في النهي بالفعل إذا كان هذا النهي يفيد الكراهة للتحريم، ماشي؟ وما سيأتي ستجد أنه لا يخرج عن هذا الذي ذكرنا. أقرأ شيخ الإسلام. قال: ومكروهاتها جعل يديه في كميه عند تحرمه وسجوده، والتفات وإشارة مفهمة، وجهر بمحل إصرار وعكسه، وجهر خلف الإمام، واختصار وإسراع، وتغميض بصره إن خاف ضررا، وإلصاق عضديه بجنبيه وبطنه بفخذيه، وإقعاء الكلب، ونقرة الغراب، وافتراش السبع وإبطان المكان، وإيطان المكان كإيطان البعير وغيرها. نعم، مما ذكره من المكروهات في الصلاة جعل يديه في كميه عند تحرمه وسجوده. قالوا هذا في حق الذكر، تمام، فهو ذكر عند تحرمه وسجوده، وذكر في الشرح عند ركوعه كذلك، زاد عند ايه ركوعه، يبقى التحرم والسجود والايه والركوع، وزاد الشرقاوي وعند قيامه من تشهده وجلوسه له، خمس حاجات: عند تحرمه، عند ركوعه، عند سجوده، عند قيامه من تشهده، عند جلوسه له. يكره له أن يجعل يديه في كميه لمنافاة ذلك التواضع. فما ينفعش واحد يبقى واقف في الصلاة وحاطط إيده في جيبه. كانوا يطلقون كلمة الكم على هذا الذي يوضع فيه الأشياء، خلاص، لمنافاته الطوال. والتفات، المراد بالالتفات هنا الالتفات بالوجه، أما بالصدر لو التفت بصدره فقد توجه لغير القبلة، فالالتفات بالصدر مبطل، إنما المكروه الالتفات بالإيه؟ بالوجه، ماشي، مش بالجسم. والتفات بوجهه بلا حاجة، أما إن كان بحاجة كحفظ متاع فلا يكره، خلاص. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فدل ذلك على كراهته. قال: وإشارة مفهمة، وإشارة مفهمة أي بلا حاجة، ومن الحاجة رد السلام. والمراد بالإشارة هنا بنحو عين أو حاجب أو شفة أو غير ذلك، فهذا هو المكروه. الالتفات ولا الإشارة؟ الالتفات مقصود به أن يلوي عنقه بس، وجهه مش الجسم. لا لا، المراد هنا الالتفات بالوجه. أما الإشارة هنا المراد بها الإشارة أن هو يريد أن يشير إشارة مفهمة. فمثلا واحد شايف ابنه وهو بيصلي فيصغر له، خد بالك، هو بيصلي، دي إشارة مفهمة ولا لا؟ إشارة مفهمة، يشاور بعينيه إشارة يدل على إنه إيه؟ عايزه يمشي أو عايزه كذا. إن كان لغير حاجة فهذا مكروه، خلاص. ومحل كراهتها ما لم تكن على وجه اللعب، أما إذا كانت على وجه اللعب تبطل الصلاة. يعني واحد واقف يصلي وعمال يلاعب حد بحواجبه، هو ما تحركش بإيده ولا بجسمه ولا حاجة، بس هو واقف، لكن يفعل ذلك على وجه اللعب، فهذا اللعب يبطل الصلاة لأنه نوع من الاستهزاء، تمام؟ التبسم إن كان يقصد به شيء، يعني التبسم إن كان يقصد به أيضا إن هو كإشارة مفهمة فيدخل فيها. ايوه حبيبي فعلا. ها مين؟ طيب يا سيدي بسيط. ها يقصد القراءه ولا التبسم ولا بطن الصلاه؟ لا لا، التبسم لا يبطل الصلاه على اي حال. واشاره مفهمه اي بلا حاجه. وجهر بمحل اصرار وعكسه، وجهر خلف الامام، جهر بمحل إصرار. احنا قلنا قبل كده انه من سنن الصلاة الجهر في موضعه والإصرار في موضعه. فلو ان الانسان جهر في محل إصرار، جهر في صلاة الظهر صلاة العصر مثلا، او اسر في صلاة العشاء أو الفجر أو المغرب قد وقع في الكراهة، لا تبطل الصلاة لكنه يقع في الكراهة إلا إن كان بعذر. مثاله لو أن إنسانا يصلي صلاة سرية وحدثت جلبة عنده، فهو يريد أن يكمل القراءة لكن هذه الجلبة شوشت عليه، فالإنسان لما يشوش عليه شيء كيف يخرج ليركز؟ يرفع صوته حتى يسمع نفسه فيكون هذا أدعى للتركيز، فإن فعل ذلك لا كراهة لأنه فيه إيه عذر. لمخالفة ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثال لإيه؟ لأن المكروه يقع على ترك السنة هنا، بس السنة هي المطلوبة طلبا أكيدا، مش كل سنة يتركها الإنسان يقع في الكراهة. هناك سنة إذا تركها وقع في الكراهة، وهناك سنة إذا تركها فهو خلاف الإيه؟ الأولى. دي من تركها يقع في الكراهة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ولا يعرف عنه أنه كان يجهر في السرية أو يسر في الجهر. خلاص؟ يدخل فيها برضو مثلا اللي بيصلي سبحان ربي الأعلى يعني شكل الفلسة جنب الإنسان. نعم، أيضا إذا جهر، بس في فارق بين الجهر وبين أن يسمع نفسه، في فارق. احنا قلنا كتير الإصرار حده أن يسمع نفسه. طب هو بيصلي وجنب واحد فهو بيسمع نفسه، فبطبيعة الحال كونه بيسمع نفسه أقرب واحد ليه إيه؟ هيسمعه، فده مش جهر، ده إصرار. لكن لما كان الناس قد اعتادوا على الأخذ بالقول الآخر الذي إنه إحنا بنصلي سري ما حدش بيسمع خالص، لا أنت بتسمع نفسك ولا غيرك بقى بيسمع، وبالتالي اعتاد الناس إن مفيش خالص، فأي حد بيحاول إنه يسمع نفسه بالنسبة لهم إنه بيغلوش عليه. لكن لما كان قبل ذلك قبل كده يعني نظرا لأن مثلا انتشار المساجد والرأي ده انتشر خصوصا في مساجد الدعوة السلفية أو غير ما يسمى يعني بمساجد أنصار السنة وغيرها من الجمعيات، فهم أخذوا بالرأي الثاني، ورأي معتبر الرأي الثاني اللي بيقول أن الإصرار يكفيه أن يحرك لسانه بالكلام، الشرط فيه بس الوحيد أنه هو يقول ويحرك لسانه به، لكن ما يلزمش أنه يسمع إيه؟ أنه يسمع نفسه. فالناس خلت بكده فانتشر ده. كان الأول إيه؟ الأول أو في المساجد اللي بتاخدش بالرأي ده الناس بتسمع نفسها وكل واحد جنب التاني، فمحدش منتبه، فعادي ما بيشوش بعضهم على بعض ولا حاجة، لأنه كل واحد في حاله بيسمع نفسه، فبالتالي ما بينشغلش بغيره، فما بيكونش فيه تشويش. لكن لما كان اللي انتشر مؤخرا القول الآخر، فلو حد جنبك رفع صوته سنة أنت بتعتبر ده إيه؟ تشويش. ده مش جهر. الجهر أن يسمع من حوله عموما، جهر بقى يسمع، فلو فعل ذلك فقد وقع في الكراهة، بل قد يحتاج إذا آذى الناس وأضرهم في هذا أنه يعلم، وقد يعذر من أهل ذلك. وقال واختصار، واختصار بأن يجعل يده أو يديه على خاصرته، والخاصرة هي ما بين رأس الورك أو الورك وأسفل الأضلاع، رأس الورك العظمة اللي هنا دي، خلاص دي الرأس، وأسفل الأضلاع، الأضلاع اللي هي الريش اللي بينهم ده إيه؟ هو الوسط، نسميه الوسط، وهو أو يسميه البعض الجنب، هو دي الإيه؟ الخاصرة. فوضع اليد على الخاصرة أو اليدين على الخاصرة هذا مكروه، خلاص. وقد جاء النهي فيه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، يعني أن يضع يده أو يديه على خصرة، يبقى سواء وضع يد واحدة أو اليدين. فإن كان ذلك لعلة بجنبه مثلا فلا كره. وإسراع من الأمور التي ينهى عنها نهي كراهة، الإسراع في الصلاة، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، وفي رواية عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نأتي مسرعين، وأمر أن نأتي نمشي وعلينا السكينة، لأن من شأن الذي يأتي وهو مسرع أن يشتد في نفسه، يعني ينهج فيقف في الصلاة وهو يخرج، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة: ما لك يا عائشة حاشية رابية، يعني صدرك عمال رايح جاي، فهل مثل هذا يركز ويخشع في صلاته ويحضر قلبه؟ لا. فهنا الشيخ الشرقاوي قال ايه بقى؟ قال لك: وإسراع للصلاة. اللام هنا معناها ايه؟ اما إسراع للذهاب، لام على بابها، اي إسراع للحضور كما ورد في هذا الحديث، فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم مستكين. والقرآن الحديث بيتكلم عن ايه؟ عن ذهابك للصلاة، عن ذهابك للصلاة. فإما المراد بالإسراع هنا الإسراع عند الذهاب إلى الصلاة، وهذا منهي عنه ومكروه، أو يكون المراد بالإسراع الإسراع في الصلاة، يكون اللام هنا بمعنى الفيه، بمعنى فيه الإسراع أثناء تأدية الصلاة. وفيه يلد الحديث حديث أنس: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيقومه فيصلي العصر لا يذكر الله إلا قليلا. فمن جهة قد يحمل هذا الحديث على هذا المعنى لشدة الإيه؟ الإسراع مع التأخير برضه. فسواء الإسراع كان أثناء الذهاب للصلاة ومن باب أولى الإسراع في الصلاة، كلاهما إيه؟ مكروهان. لماذا؟ لمنافاة ذلك الخشوع. طبعا كلامنا هنا عن الإسراع الذي فيه محافظة على الأركان، فإن وصل أن هذا الإسراع قد نافى الطمأنينة بطلت الصلاة. طيب احنا طبعا الطمأنينة قلنا مجرد الاستقرار العضو فقط، مجرد أن يستقر العضو فقط ده الطمأنينة، فعادي ممكن يحصل إسراع شديد مع وجود الطمأنينة. الصلاة صحيحة لكن مكروه، وليس له منها إلا ما عقل، وكيف ترى أن يعقل بهذه الحالة السريعة؟ ولذلك سيأتي عن مسألة نقرة الغراب، ونهى عن نقرة كنقرة الغراب، أيضا فيه إسراع في الصلاة، ينقر الصلاة نقرا يعني. إلا أن يخاف خروج الوقت أو إدراك الجماعة، يعني إن خاف أن تذهب الجماعة أو أن يذهب الوقت أصلا أو الجمعة، ففي هذه الحالة قد يجب الإسراع وقد يستحب. يعني مثلا إن خاف خروج الوقت فيجب الإسراع إذا لم يدرك الوقت إلا بالإسراع، إن خاف خروج الجماعة يستحب الإسراع، وعارف أنه هو لو ما سرعش الجماعة هتفوت، يبقى يستحب الإسراع لأنه أمامه مفسدتين: مفسدة الإسراع ومفسدة ترك الجماعة بالكلية، فإيه؟ فيدرك الجماعة أول. إن خاف خروج الجمعة يجب الإسراع، لأن خروج الجمعة معناه أنه ترك الواجب، فهذا أولى بالتحصيل، إنه تفوتوا يعني تفوتوا صلاة الجمعة على الإمام. ما هو لا هو الوقت احنا بنتكلم عن الإسراع للصلاة. انت جاي تصلي الصلاة فأتوها تسعون، فأتوها تمشون عليكم السكينة، ولا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة والوقت. طب انا جاي وتلاقيت ان انا عايز الحق الجماعة، ولو انا ما سرعتش هتفوتني الجماعة اصلا، جاي المسجد والامام جالس للتشهد، فاحتجت ان انا سرع بقى شوية عشان الحق وإلا مش هلحق، فيغتفر هذا. ده ايه؟ يستحب الاسراع عند اذن. الصورة التانية، انا جاي وانا كيف ادرك الجمعة؟ ادركها بادراك ركعة كامل، فجاي لقيت الامام بيركع في الركعة الايه، لو ما ادركتوش فاتتني الايه الجمعة، يبقى يجب الاسراع. او انا قايم عايز اروح اصلي وما عادش وقت على خروج الوقت اصلا الا وقت قليل، فبسرع عشان الحق ادرك الصلاة في ايه، هذا يجب. يبقى قد يستحب الإسراع وقد يجب، وقد يكره، لأن هو الأصل بقى الأصل الكراهة إلا في الأحوال اللي قلنا. وتغميض بصر، وعلل ذلك بأنه فعل اليهود. اليهود كانوا من عاداتهم أنهم في عبادتهم إيه يغمضون أبصارهم، وقد ورد هذا من قول مجاهد رحمه الله، قال يكره أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود، وكذلك ورد عن غيره. طيب، إذا احتاج إلى تغميض البصر لسبب من الأسباب، برضو هذا فيه تفصيل. قد يجب التغميض إن كان بحضرته ما يحرم النظر إليه. مثاله، لو افترضنا أنه في مكان والناس سيضطرون للصلاة عراء أو مكشوفي، يعني عورات، حسنت، انت واقف في مكان مش معرب بس، ده انت ممكن يكون ده في بعض المساجد اللي فيها اختلاط زي الحرم وغير، فانت بتصلي لقيت قدامك امرأة، انت شفتها، ممكن يحصل في بعض الاماكن وفي بعض صلوات العيد وفي بعض الاماكن يعني، فلقيت كده، ها، او انت واقف وناس راحة وجاية، او بتصلي في السوق وناس راحة وجاية، او زي ما بيقول في المعرض او الاماكن دي، فبالتالي يجب تغميض عينيك عندئذ. هذه الصورة، يبقى تستثنى ويجب التغميض، مش يكره، ده يجب التغميض. في صورة ثانية، أن تصلي وهناك ما يشوش، صورة تأذينا كتير في المكان، فأنت واقف، فبعض المساجد بيبالغوا جدا في الزينة والأشياء دي، فتتلاقيك واقف عمال تتابع وتعمل، ها؟ فعند إذن ماذا تفعل؟ تغمض عينيك، وهنا يستحب إغماض الإيه؟ العين. يبقى قد يستحب وقد يجب، ها؟ وقد يكره كما ذكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة كان يراعي كل شيء، حتى الملابس، حتى كما يقال الديكور يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى، وكان قد أهداه أبو الجهم عباءة، ثوب حبرة، وكان يعني مزين، يعني كان غالي الثمن. فلما صلى فيه وانتهى من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه لأبي الجهم واتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني أنفا عن الصلاة. ففي رواية قالوا يا رسول الله إنها أغلى أو أثمن، قال إنها قال إني قد نظرت إلى أعلامها نظر، مجرد النظر للأعلام دي لوحدها شوشت على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلته يتخلص منها مع أنه كان قد أخذها للوفود وللأعياد والمناسبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي يا عائشة أميطي عنا كرامك هذا، فإن تصاويره قد ألهتني عن الصلاة. فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاة، مجرد ستارة بس فيها بعض الصور أو الأشياء دي الوحيدة كافية أن هي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له في صلاة. فهذا الصفاء ما يعبر عنه الشيخ إبراهيم السكران في مقالته بقول صفاء الأنبجاني، هو عنده صفاء شديد، مش عايز أي حاجة تلهي عن الصلاة. فأقل شيء كان يؤثر، عارف اللبن أقل عفرة إيه تؤثر فيه، فأقل شيء. فالإنسان ينتبه في صلاته ويكون حريص إنه هو إذا صلى إذا كون الأجواء مناسبة حتى يصلي، وهو لأن القصد من الصلاة حضور القلب. لذلك إن أنت بتشوفه كتير من المكروهات، كتير من السنن، كتير من الأمور الواردة في الصلاة في قبل الصلاة وأثناءها وبعدها، كل هذا تجد كثير جدا المقصود بالخشوع، المقصود بحضور القلب. قال وإلساق عضديه بجنبيه، وإلساق عضديه بجنبيه يعني في ركوعه وسجوده، وإلساق أيضا بطنه بفخذيه في ركوعه وسجوده. ليه؟ لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه عن جنبيه، وكذلك البطن عن الفخذ، والفخذ عن الساق، وهكذا. وذا أخذنا في الآية في السنة، وهذه كانت سنة. فترك هذه السنة بالنسبة للرجال يعد مكروها. طب بالنسبة للنساء، المستحب للنساء أصلا التضام انضمام الركوع، يعني ازاي تبقى ركوع كذا، تمام كده فين كده، هي هيبقى كده لو الزام هيبقى كده، بس انا عشان ظهري ما بعرفش هيبقى كده، فلازقهم في جنبه. فهذا الالصاق يعد مكروه بالنسبه للرجل، يعني الا ان كان لعذر كازدحام. لا، ما هو حاليا يعني المساجد صارت متسعه وبتصلي، والصفوف تجد ان اصلا بين المصلي والمصلي ساعة والدنيا ساعة. لكن لو افترضنا انك تصلي في مكان مزدحم او تصلي جمعة او غير ذلك وستؤذي، فلا تؤذي احد، فلا تؤذي. انما انت لو امام او منفرد او تصلي الصلاة ولن تضر احد، فالاصل القيام بهذه السنة. واقعاء الكلب بأن يجلس على وركيه، المراد بالورك أي المراد بهما هنا أي أصلهما وهما الأليان، تمام؟ أن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. شوف الإقعاء وردت فيه حديث في النهي عن الإقعاء في الصلاة. الإمام البيهقي رحمه الله بعد أن أطال في رواية هذه الأحاديث ضعفها، ضعف يعني غالب هذه الإيه الحديث اللي فهمه، وعلى افتراض صحتها أورد أثرا عن ابن عباس وطاووس عن ابن عباس وغيره أن الإقعاء من السنة. وما هو الإقعاء الذي من السنة؟ وما هو الإقعاء المنهي عنه؟ وخلاصة الأمر أن ورد عندنا حديث النهي، وورد عندنا عن ابن عباس أن ابن عباس رأى أن الإقعاء من الإيه؟ من السنة. فالبيهقي رحمه الله خلص إلى أن وجه الجمع أن الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء كإقعاء الكلب، ومعناه أن يلصق أليتيه بالأرض، وأن يرفع ركبتيه وساقيه، وأن يرفع إيه الركبتين والساقين، يبقوا منتصبان ومحطوطين على الأرض بس منتصبان، يعني الرجل القدم على الأرض بس إيه منتصبان، وهو بإليتيه على الأرض ويضع يديه. فهذه صورة إقعاء الكلب، هذا هو المنهي عنه. طاووس لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإيقاع قال هو السنة أو من السنة، قال إن نرى أنه به جفاء، فأخبره بأنه من السنة وبين أن الإيقاع هذا هو أن يلصق اللي هو بقى السنة أن يلصق إليتيه بعقبيه، عقبين اللي هما مؤخرة القدم دول يعني من وراء، ويل للأعقاب من النار اللي هما تحت دول، فهو ينصب قدميه على الأرض هكذا بالأصابع هكذا ويجلس على العقبين ويكون كهيئة الجلوس العادي. فهذه ايه الشافعية قالوا هي سنة، قول أخذا من ابن عباس رضي الله عنهم. يبقى الوجه الجمع، وهذا ما قاله البيهقي وتابع عليه ابن الصلاح وأورده النووي رحمه الله في المجموع، هذا خلاصته إن الإقعاء المنهي عنه أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ركبتيه وساقيه، والإقعاء المستحب أن ينصب قدميه على الأرض ويجلس عليهما أو على أعقابه، هذا مستحب. طب مستحب إمتى؟ قالوا هو مستحب في الجلوس بين السجدتين وفي كل جلوس يعقبه حركة، ها؟ أما الجلوس الأخير فلا يستحب، لأن الجلوس الأخير المستحب فيه الإيه؟ التورك. طيب هل هو احنا قلنا انه سنة الوقت مش مجرد مباح، ده سنة. طب هو سنة افضل من الافتراش؟ قالوا لا، الافتراش افضل. ليه؟ قال لك اصل ده يعني ورد من قول ابن عباس، ونعم قول ابن عباس انه من السنة لكن اثر، اما الافتراش فقد ورد في عدة احاديث منها حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه وقد وافقه عليه 10 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك ان الاكثر والاشهر هو الأفضل والأولى. قال ونكرة الغراب أيضا لمنافاته الخشوع، أي ضرب الأرض بجبهته عند السجود. طبعا هذا مع الطمأنينة، لأنها لو خلى من الطمأنينة مش هنحطه في المكروهات، هيبقى من المبطلات، إنما وجدت الطمأنينة بس فيه استراع وفي ضرب بالجبهة على الأرض هذا ينافي الخشوع. قال وافتراش السبع، يعني افتراش السبع في السجود، ومعنى هذا أن يضع ذراعيه على الأرض كما يفعل السبع. تمام؟ أنت لما بتشوف تمثال الأسد أساسي كده في تمثال اللي عاملينه الأسد إيه؟ إنه بيحط إيده كده، صح؟ ملصوق على الأرض. تمام؟ فهو أن يضع ذراعيه على الأرض كما يفعل السبع. طب إن دعت الحاجة لذلك، مثاله واحد كان ايده فيها مشكلة، ذراعه فيه مشكلة، فكون ان هو يفضل حطه كده بيتعبه فالصقه بالارض، ده بس. واحد كان سجوده طويل، هل نقول له لا يعني سجوده طويل والحل انه يضطر انه يريح ايده على الارض؟ هل نقول له لا ما تريحش وقوم؟ لا، هو حضر قلبه في السجود فطال لو بيصلي منفرد، ولو هو بقى مع امام نفس الكلام فلا بأس عندئذ، إنما الأصل إيه؟ الكراهة فيه. قال وإيطان المكان، وإيطان المكان، إيطان المكان أي ملازمته، أي ملازمة مكان واحد، وأن يوطن الإنسان مكانه في المسجد كما يوطن البعير مكانه بتاعه، محدش يجي جنبه، فهذا ايه؟ فهذا مكروه، نهي عنه نهي كراه، الا لامام في محرابه. الامام في المحراب الاصل انه بتاعه، ترى امام راتب او كده الاصل انه بتاعه، فهو يجلس فيه ليس لاحد الحق فيه، الا يعني خلافا يعني لما قاله السيوطي رحمه الله انه عمم وراى ايضا ان التزام الامام مكان واحد في عند المحراب، قال ان ده من المكروهات، بل قال انه مما يضيع اجر الجماعه، لكن الصحيح المعتمد خلاف ذلك. و وأن توطين الإمام مكانه عند المحراب ليس من المكروهات ولا يفوت أجر الجماعة، إنما الكلام عن المأمومين. وطبعا هذا أيضا مما يحصل من بعض الناس، إنه هو عايز إن المكان اللي هو بيقعد فيه مرتاح في ده محدش يقرب منه، يروح يجي يسافر يعمل، المهم يجل إيه زي ما هو. ولكن هو شيخنا إن كان هو حريص على المكان ده، يعني هو سبق، من سبق إلى شيء فهو حق به، لكن ما سبقش هو مش بتاعه، هو مش إيه مش بتاعه. هم طبعا ذكروا إيه، قال لك إيطان المكان، وقيد في الشرح قال إيطان المكان الواحد، فمعنى هذا أنه لو انتقل من مكان إلى آخر فلا بأس. قال وإيطان المكان كإيطان البعير وغيرها، وغيرها يعني غيرها من المكروهات، لأن احنا قلنا أنه في حاجات متسعة في السنن وفي المكروهات مش هيحصرها، إنما ويحصر إيه؟ يحصر الأركان، يحصر المبطلات، إنما مش هيحصر لك السنن الهيئات ولا يحصر لك المكروهات لأنها أوسع من ذلك. قال كالمبالغة في خفض الرأس في الركوع، لأن أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يركع يسوي ظهره، حتى لو وضع عليه كأس لا يقع من إيه شدة تسوية الظهر. المبالغة في خفض الرأس أيضا من يكون من المكروهات، كذلك إطالة التشهد الأول، الاطباع، الاطباع أنه هو يجعل وسط رداءه تحت منكبه الأيمن وطرفه على الأيسر فيكشف الكتف الأيمن، هذا من المكروهات في الصلاة. ولذلك أنت في الطواف إذا اطبعت، إذا انتهيت من الطواف وأردت أن تصلي السنة، سنة الطواف، ترجع الرداء كما كان. وتشبيك الأصابع من الأشياء المنهي عنها في والمكروهة يعني في الصلاة، تشبيك الأصابع، والمقصود بها تشبيك الأصابع في الصلاة، أو إن كان في المسجد منتظرا للصلاة ويتهيأ للصلاة ولو غير مستقبل القبلة. أما خارج الصلاة وخارج مقدمات الصلاة يعني والتهيئ لها، فهذا ليس منهيا عنه ولا مكروه. ليه؟ هو ورد عندنا حديث في النهي عن التشبيك الأصابع في الصلاة وعند الذهاب، الحديث ورد من حديث ابن عجلان عن المقبول عن أبي هريرة، فيه خلاف كما ذكر ابن خزيمة، فيه اضطراب في سند ومتنه، لكن على كل لو صح الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يخرج إلى الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه، فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه. طب ما ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته في حديث اليدين في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قام سلم، صلى الظهر ركعتين وسلم نسيانا، وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كهيئة الغضبان وشبك بين أصابعه. تمام؟ ففيه أنه إيه؟ نشبك بين أصابعه بعد الصلاة مباشرة. فلو كان النهي عن تشبيك الأصابع حتى يرجع إلى بيته، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة شبك؟ يبقى ده يدل على أن بعد الصلاة لا أثر، وأن زيادة حتى يرجع إلى بيته دي فيها كلام حديث. يبقى مسألة حتى يرجع إلى بيته يبقى بعد الصلاة لا إشكال. قالوا إيه؟ قالوا ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع. قالوا يبقى خارج الصلاة جائز، ويبقى النهي عن التشبيك داخل الصلاة والتشبيك عند التجهز أو الذهاب للصلاة، هذا هو الايه المنافي، لأنه في الصلاة ينافي الخشوع ماشي، وعند التهيؤ وعند الدخول في الصلاة فإن العبد لا يزال في صلاة منتظر الصلاة، صح؟ ويحتاج الإنسان أن يتهيأ بكل أحواله للصلاة حتى يكون حاضر القلب، لأنه بينتظر الصلاة، لأنه بينتظر الصلاة. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.